يقول: ما الحكم في لباس المرأة الشرعي حيث أن هناك إخوان يترك حيث أن هناك أخوات يتركن الوجه مكشوف؟ ويقولن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها وقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف سندا وضعيف متنا وفيه انقطاع أيضا، فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم. وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة يرى من ورائها الجلد، وهي من هي في دينها وعقلها؟ ومدخول عليه من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول إن هذا الحديث باطل متنا وضعيف سندا وليس بحجة. نعم.